أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول مولانا الجليل سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. يحكي سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم اجتهدوا في الأيمان توكيدا وتوثيقا وتغليظا، أقسموا أوكد وأغلظ الأيمان، أنهم إذا جاءتهم آية بمعنى الخارقة، بمعنى الخارقة، لو جاءتهم خارقة من الخوارق كالتي تحكى عن موسى وعيسى وإبراهيم الذي ألقي في النار، لا يؤمنون بها، لا يؤمنون بها. إذن هم لم يكتفوا بآيات الله الشرعية، لم يكتفوا بهذا الكتاب المنزل عليهم تبيانا وتفصيلا لكل شيء، وإنما اقترحوا دائما على عادتهم الآيات والمعاجز والخوارق الكونية. قال سبحانه في الجواب عنهم ملقنا محمد عليه الصلاة والسلام حجته: قل لهم يا صفوتنا إنما الآيات عند الله. الرسول لا يستطيع أن يأتي بآية من لدن نفسه، لا يستطيع هذه الآية. لماذا؟ لأن الرسول ليس ربا يدير ويدبر هذا الكون. هذا الكون أيها الإخوة لا تخرج ظاهرة من ظاهراته عن سنتها المرسومة العتيدة وعن قانونها السائر إلا بإرادة المدبر وحده لا إله إلا هو. إذا شاء وقف هذه السنة جزئيا، وإذا شاء أعملها سبحانه وتعالى. أما البشر لا يستطيعون ذلك، أما البشر لا يستطيعون ذلك. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم وما يدريكم. هنا أيها الإخوة المخاطب إما المشركون كما قال السادة المفسرون، وإما المؤمنين الذين تمنوا أو تمنى بعضهم، يعني بعض المؤمنين، أن ينزل الله بعض هذه الآيات الكونية، أن يصطنعها، أن يفعلها. لماذا؟ طمعا وتأميلا في إيمان هؤلاء الكفار، حبا في إيمانهم. الله خاطبهم قال: وما يدريكم، ما يعلمكم وما يشعركم أنها إذا جاءت، أنها إذا حصلت ووقعت هذه الآيات لا يؤمنون. طبعا لا هنا يمكن أن تكون صلة، لا هنا يمكن أن تكون صلة. ما معنى الصلة؟ يعني زائدة، كقوله سبحانه وتعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. يعني حرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون إلى الدنيا، فانتهى خلاص. أي قرية أهلكت لا يمكن أن تعود إلى هذه الدنيا. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي أنهم يرجعون، لا صلة لا زائدة. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، معناها ما منعك أن تسجد، صحيح؟ نفي النفي إثبات. لو كان ما منعك أن لا تسجد كما هي لكان معناها إيش؟ الإثبات أنه سجد وهو لم يسجد. وإنما المقصود أيها الإخوة إذا قدرناها زائدة أو صلة، يعني كما يقول النحاة الأقدمون: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. نعم، ما الذي منعك هي أن تسجد، وأما لا فهي صلة. وكاد نياط القلب لا يتقطع، كلما تذكرت ليلى اعترتني صبابة، وكاد نياط القلب لا يتقطع، يعني كاد نياط القلب يتقطع. فلا هنا هي صلة، لا هنا صلة أو زائدة. وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، ما يدريكم، ما يعلمكم أنهم سيؤمنون، ربما لن يؤمنوا كما كما فعلت الأمم السالفة المنصرمة، اقترحوا الآيات على أنبيائهم وأوتوها ولم يؤمنوا فاستؤصلوا. وقد تكلمنا في هذا المعنى قبيل أيام أو قبيل ليال. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به، بهذا الكتاب وبهذا الحق المنزل أو المنزل أول مرة. هذه آية مخيفة أيها الإخوة، أخذ منها شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره أن الذي يرد الحق إذا ظهر له قد يبتلى بالعمى عنه مدة حياته والعياذ بالله. انتبهوا، إذا صار في خاصة في شؤون الدين، في الشؤون الدينية، في الحلال والحرام والعقائد، الأمر لا يحتمل إيه أيها الإخوة؟ لا يحتمل التلاعب، لا يحتمل الهزم، أن يقع نقاش أو جدال مثلا أو مناظرة ويبدو لك الحق بدليلي وبرهاني وتستكبر ترده، ربما يصرف قلبك عنه حياتك والعياذ بالله، أي مدة حياتك، وتموت مترددا متحيرا متشككا. أخذها شيخ الإسلام من هذه الآية: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، لماذا؟ وجزاء على ماذا؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، ردوه لأول مرة ولن يصلوا إيش الحق بعد ذلك. مخيفة، نعم، لأن الله غني عنا، الله غني عن هذا الإنسان، فعلى الإنسان أن يتواضع في طلب الحق، وأن يخضع له إذا لاح ببرهانه، وأن يخضع له إذا لاح ببرهانه وتأيد واستدعى بدليله وحجته. ونظرهم في طغيانهم يعمهون، أي يترددون يتحيرون يتهوكون. ولو أننا على ما اقترحوا، لأن هذا بعض مقترحهم أو مقترحاتهم، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، قالوا هذا، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، اقترحوه أيضا مرة أخرى كما في الفرقان، في الإسراء وفي الفرقان، وهنا المفهوم أنهم اقترحوا أن تنزل عليهم ملائكة. لماذا؟ ليكونوا كالنبي سواء. لماذا هو ينزل عليه جبريل؟ نحن نريد أيضا أن تنزل علينا الملائكة، أن تنزل علينا الملائكة. لعلكم تذكرون أيها الإخوة في درس قديم في مسجد الهداية، سبحان الله، الكفار في كل زمان وفي كل مكان هم من نفس الطينة أيها الإخوة، ومن نفس العجينة كما يقال، من نفس الطينة ومن نفس العجينة، نفس المعدن، نفس الأصل، يعني نفس المعدن، معدن واحد. هذا الذي قاله الكفار قديما، قالوا: لماذا لا نؤتى مثل ما أوتي رسول الله؟ لماذا اختص الله هؤلاء؟ والجواب واضح، الله أعلم حيث يجعل ساعته، لو كنت تستاهل أن تكون رسولا فلن يبخل عليك الكريم الجواد، لا خطا، لا تستاهل، بدليل انك لم تستحق ان تكون مؤمنا، افتجادل في ان تكون رسولا؟ انت مش قادر تكون مؤمن بالرسول وتطلب الرساله؟ مستحيل، انت متناقض. طيب، فالكفار دائما كما قلنا يسيرون في نفس النهج. احد فلاسفه الكفر في العصر الحديث، بل في القرن العشرين المنصرم، وهو الدوس هاكسلي، هذا هاكسلي كتب يقول في كتاب عجيب جدا اسمه دين بلا وحي، Religion without Revelation، دين بلا وحي، يقول: لو كان هناك دين لماذا نكون نحن أيضا أصحاب وحي؟ ولماذا لا تنزل علينا الملائكة من السماء؟ سبحان الله، في القرن العشرين نفس الجهلية ونفس الغباء ونفس العمى والتردد، تشابهت قلوبهم، الله قال تشابهت قلوبهم، نفس الشيء. وصدق القرآن، والقرآن صادق دائما، ولا يزيده الزمان على تقادمه إلا صدقا وتصديقا. الله يقول عز وجل: ولو أننا لو أننا نزلنا إليهم الملائكة. طيب، هم اقترحوا ذلك، وكلمهم الموتى، أو تأتي هم اقترحوا في غير آية أن يبعث رسول الله لهم آباءهم وأجدادهم، أن يبعث لهم آباءهم وأجدادهم كما في سورة الجاثية أيضا. طيب، الله يقول: ولو بعثنا لهم من مات من آبائهم وأجدادهم، وماذا؟ وأخبروهم بأن محمدا وما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق. أخبروهم، طبعا بلا شك الموت في دار الحق، كما يقول الموت في دار الحق مش في دار البطل والغرور، سيخبرون بالحقيقة. والملائكة لو نزلت بماذا ستخبر؟ بالحقيقة أن محمدا وما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الحق. الله يقول: لو فعلنا هذا وهذا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، وفي قراءة قبلا، وحشرنا عليهم كل شيء، قراءة سبعية، قبلا، ما معنى قبلا؟ أي مقابلة، حشرنا عليهم كل شيء يريدونه مواجهة، واجهوا ورعوا كما طلبوا. أو قبلا جمع قبيل، والقبيل إما أن يكون بمعنى القبيلة الجماعة من الناس، وإما أن يكون بمعنى الكفيل، يقول لك: أنا قبيل بكذا، تقبل فلان لفلان بكذا. ما معنى تقبل؟ تكفل، ضمنه، يعني كفله وضمنه، هذا معنى تقبل له بكذا. القبيل بمعنى الكفيل، يعني وحشرنا عليهم كل شيء كفيلا، كفيلا بماذا؟ بأنهم سيؤتون ما وعدوه على لسان رسول الله. وإن هذه المسألة ليست هزلا وليست كذبا، وهناك جنة هناك نار، وكل شيء وعد به رسول الله أو وعد سيكون، ما تخافوش، لن تضيع أعمالكم. لهم طبعا هو الذي يعني يحمل الإنسان على على أن يتابع والعياذ بالله ما فيه من ضلالة، وعلى أن يتجافى أو يجفو الحق اللائح. أيها الإخوة، إيش هو؟ شهوات الدنيا، أهواء الدنيا، ولا أفضل علي الدنيا بعدين والآخر تطلع كذب كمان، هذه راحت الصفقة، فما يقدرش يغامر هو، ما يقدرش يغنى الكلام، ما بقدرش انا اضيع الدنيا. ولذلك الله دائما يقول هم ايه شأنهم انهم ياكلون ويتمتعون كما تاكل انعام، هذا الذي يريدونهم مش اكثر من هيك. فهم يخافون ان تفوتهم هذه ايش اللذائذ والمتع، متع الانعام والبهائم. هم سوائم واشباه سوائم، سائمة اجتماعية. فالله يقول لا، سنبعث لهم ايش كفلاء، بان كل ما وعد به رسولنا وصفوتنا سيتحقق وسيقع وسيتأكد لهم ذلك. أو قبيلة كما قلنا، جمع قبيل معنى إيش؟ عشيرة، قبيلة من الناس يعني. قبيل معنى إيه؟ قبيلة من الناس. يعني إيه؟ يعني حشرنا لهم من الأمم البائدة أمما وأمما، والكل يخبر إيه؟ بصدق إيش؟ النبي وما جاء به. عجيب يعني، معجزات غريبة جدا. قال تعالى وهو أصدق إيه؟ أصدق القائلين ما كانوا ليؤمنوا. لا إله إلا الله. واحد يقول فعلا؟ نعم فعلا طبعا. الذي درس بالذات تاريخ الكفر والمذاهب الكافرة والإلحادية والفلسفية يتأكد له هذا تماما تماما. لن آتيكم ببعض الشبه والجوابات حتى إيش لا تشوش على بعضكم، لكن دائما سيكون لهم إيه ما يحسبون أنه حجة. لا ممكن في عنده إيه حاسة سادسة، ممكن في عنده قدرات ميتافيزيقية، هذه القدرات الميتافيزيقية يستطيع أن يسبح بها إيش في الزمان وفي المستقبل ونطلع على بعض الغيوب. ما فيش معجزات، هذا مش من عند الله، هذه قدرات ميتافيزيقية. وطبعا فسر الماء بعد الجهد إيه بالماء. يعني شو قدرات ميتافيزيقية؟ احنا بنسميها وحي، بنسميها قرآن، ويقول لك إيه ميتافيزيقية. هل فهمت منها شيئا قدرات ميتافيزيقية؟ مش فاهم شيء. نقول له ما هي هذه القدرات الميتافيزيقية؟ إيش هي وإيش طبيعتها؟ يقول ما بعرف إيش شيء يعني إكس. يستر جهله بتهاويل. طبعا زخرف القول غرور، زخرف قدرات ميتافيزيقية. انت طبعا ايش يخش عارف بدر قدرات ميتا صحيح ولا مظبوط يعني، وقال في قدرات ميتا ايش قدرات ميتا فيزيقيه. طبعا نوقش احد هؤلاء الملاحده، قيل له هذا القران عند الله، قال كيف مستحيل. قيل له هذا القران يخبر عن اشياء غيبيه لم يعرفها العلم والعلماء الا في القرن العشرين، بعضها قبل 20 سنه، قبل 30 مستحيل. ما في حتى علماء قبل ايه 70 سنه ايه عرفوها، علماء متخصصون ما عرفوها مطلقا، عرفوا ضدها وهو باطل، والقران شرحها وفصلها بالتوضيح. يقول لك مش مشكلة، مش معانهم عند الله. لماذا؟ قال محمد كان عنده حاسة سادسة وقدرات ميتافيزيقية وهالروح تبعته هذه كانت يتحوم في الغيب وفي الأكوان وكذا كذا وعرفت هذه الأشياء. طب ليش محمد بالذات؟ ليش ما فيش واحد ثاني؟ جيبوا لنا أي واحد ثاني يعني، ليش محمد بالذات؟ وليش كتاب محمد بالذات؟ يلا جيبوا لنا كتاب آخر، احنا بنسميه وحي هذا يا أخي. يقول تهويم كذا، هذا هو الوحي، هو ما يحبش يسميه باسمي. يقول لا تماما. كما انهم يشربون ايش هذا الذي لا تشربه البهائم القرد اعطيه الخمره مره واحده مش ممكن يشربها مره ثانيه، مستحيل. الخروف مستحيل، البهائم اذكى منهم. ولهم مشروبات الروحيه مش حاب يسميه باسمي، سميه باسمي، سمي هذا النجس باسمه، سمي غباءك ايه او غباوتك باسمها، انها غباء وهروب من الحقيقه وجبن ان تخضع. لان الحقيقه ايها الاخوه والاعتراف بالحقيقه شجاعه. العرب يقولون الاعتراف بالحق فضيلة، فضيلة، فضيلة نفسانية ليس كل إنسان يقدر عليها. وأخذر الناس على أن يعترف بالحق إذا لاح له هو المؤمن، لأن المؤمن تعلم وعلم أيها الإخوة ويعلم غيره أن يكون الحق آثر عنده من نفسه. وكيف يكون الحق آثر عندك أي من نفسك؟ كيف؟ يكون في مثل هذه الحالة، في مثل هذا المثال والنموذج، أنك تدعو إلى فكرة معينة، تدعو إلى فكرة معينة مدة من الزمن حتى تعرف بها أنك صاحب هذه النظرية وصاحب هذه الفكرة، وربما تكسب إيه؟ الإجلال والهيبة في نظر الناس لأجل هذه الفكرة، حتى إذا تبين لك أنك كنت مبطلا لم يتكائدك ولم إيه؟ يتعاظمك أن تعترف بأنك كنت على باطل. 20 سنة كله كلام فارغ طلع مش صحيح، أنا كنت على باطل. وقال لك يا غريب، وهيك تشوه سمعتك يعني وتنزل إيه مثابتك العلمية واحترامك لنا؟ ما فيها الحق آثر عندي من نفسي، شو الحقيقة أخدس مني؟ شو أنا بشر فاني بروح باجي ولا صحيح؟ البشر كلهم يذهبون ويأتون، أنا مش على أرض كفاتة أحيانا وأمواتة، بروح باجي ما فيه. بس الحق، ولذلك كتب عمر إلى موسى في كتابه الجليل الذي طال شرحه من الإمام ابن القيم فشرحه في 4 مجلدات، وهو سبب هذا الكتاب، الكتاب العجيب الماتع الحفيل تقريبا الذي لم يصنف مثله، إعلام الموقعين عن رب العالمين. هذا الكتاب وضع لكي يشرح أي أصلا أي هذا الكتاب الذي كتبه الفاروق عمر خليفة إلى أبي موسى واليا على إيه؟ على الكوفة. كتب له ولا يمنعنك قضاء قضيت به في أمسك ثم ظهر لك الحق إيه؟ في خلافه أن تعود عنه. يا أبا موسى فإن الحق قديم. حق دين، بقول حق من ربكم، نحن زائلون نسبيون، بس الحق قديم وثابت. إذا ظهر الحق لابد إيش؟ أن ندور مع الحق مباشرة. المؤمن هكذا، المؤمن هكذا. أما الجاهل، أما الكافر لا، فهو يتخفى وراء زخرف القول، وراء زخرف من هذه التهاويل والمصطلحات التي لا معنى لها، لو فتشت لا معنى لها. اللي يقول لك الطبيعة، الطبيعة صنعت، أمنا الطبيعة، شو طبيعة؟ ما مع طبيعة؟ طبعا غباء العرب، حتى العرب يقول لك طبيعة، ونقول حتى طبيعة يعني كلمة طبيعة فعيلة بمعنى مفعول، من الذي فعلها؟ من الذي طبعها؟ من الذي طبعها على هذه القوانين؟ بسكت هو هيك، شو هو هيك؟ كيف؟ هي طبعت نفسها؟ المادة طبعت نفسها؟ ما يقدر يتكلم. قال لك أتبدع إيه؟ الكون كعقد نظيم، وتودع الذرة نظام السديم، طبيعة عمياء في ذاتها، إنما المبدع رب عظيم. فلسفيا هذا كلام كله فارغ، يقول لك طبيعة. ابن يجي إيه بذكر له أشياء من عجائب المخلوقات في النبات في الحيوان، يقول لك إيه؟ غرائز، غرائز. ما معنى غرائز؟ غريزة فعيلة زي طبيعة بمعنى مفعولة مغروزة. من الذي غرزها؟ وأوحى ربك إلى النحل، الله قال أنا غرزتها، أنا حطيت الأشياء هذا، أنا البرمجتها، أنا حطيت فيها هذه الجينات وشفرت هذه الصفات. ما هي الجينات مشفرات أنا حطيت هذه الجينات لكي تشفر هذه الصفات، أنا الذي غرزتها، واسمه غريزة وطبيعة ونحيزة وهكذا. يقول لك غريزة غرائز، وبرتاحوا إنه غرائز. أنت يعني إيش شطبنا على إيه؟ على تدبير الله. إنها غرائز، ما جبتش حاجة أنت من دارك. شو غرائز هذه؟ ما مادة لا تفسر شيئا. كلمة غرائز، كلمة طبيعة، كلمة خضرات ميتافيزيقية لا تعني شيئا، تعني إكس إكس إكس، وبتسميها بكلمات ليس لها إيش مدلول حقيقي. أنت تصف فقط لكن لا تعلل، لا تستطيع أن تعلل بهذا الوصف، ولا صحيح. هذه المشكلة. قال تعالى ما كانوا ليؤمنوا، فما تستغربش تقول فعلا يعني هذه الآية حقيقية، ولو بعث الأموات ونزلت الملائكة وأجتهم الأم وكذا، مش هيؤمنوا طبعا، وحيفسروا يقول لك أكيد أنا دخلت في حالة روحانية غير عادية، اللي شفتهم هذول من آباء وأمهات الذين تولوا وتصرفوا وماتوا، لا مش هم الحقيقيين، في اختلاطات في الدماغ صارت عندي، في نشاط كيميائي، هيا نبحث أي كيمياء الدماغ، وأكيد هذا كله تولد في الدماغ. وما هو في حالات معينة مثلا في الفصام يقول لك وازدواجية الشخصية بصير فيها هيك، وأنواع من الهلاوس البصرية بصير، أكيد هذه هلاوس صارت عندنا. يلا يا إيه يا شو الكلام؟ فرويد النمساوي هذا اليهودي زنديق علم النفس الذي خرب أخلاق البشر، مهبول إنسان شاذ طبعا جنسيا ونفسيا، معقد كتلة من الوقت كان هو نفسه معروف، في قصص كثيرة عنه، وبلا شك أنه رجل ذكي، لكن ذكاء سلبي، ماركس ذكي، ذكي ذكي جدا ماركس، بس ذكاء سلبي، هؤلاء أذكياء لكن ذكائي سلبي والعياذ بالله. فرويد كان إيش يقول؟ وأنه في رسالة صغيرة قال لا، ما فيش شيء اسمه الله عز وجل، لا، والحقيقة هي الحقيقة مقلوبة، الحقيقة معكوسة. كيف الحقيقة معكوسة؟ قال نحن دائما نزعم ويزعم لنا أن الله هو الذي خلق الإنسان، قال الحق أن الإنسان هو الذي خلق الله. كيف يا فرويد؟ مثله مثل فويرباخ، مثل هيجل، مثل ماركس، مثل الملاحدة، أنه في يوم من الأيام في الأقدام إيه، في العفو في الأزمان إيه القديمة الغابرة، والإنسان كان بداية برمتيف غلبان ما يفهمش أي شيء، وما يقدرش إيه يفهم أي ظاهرة طبيعية بقانونها ودستورها، فكان يفترض دائما إيش أرواحا، لأني أنيميزم سريع، أنيميزم يعني أرواحا في كل شيء، حتى في الماديات وحتى في الأشياء الجامدة، وبعدين إيه جرد منها إيش قدرة ميتافيزيقية، بعدين جرد منها إيش الإله. فهذه المسألة نقول جميل يا فرويد، إن شاء الله في القرن العشرين يعني وعلمك كبير وعندك منهج في التحليل النفسي، في سؤال هنا بنطرحه وما يقدرش يجاوب عليه فرويد، ولا أضخم من فرويد 100 مليون مرة. طب لما بقي الإنسان مصرا على أن يخلق هذا الإله دائما؟ طب قبل 50,000 سنة كانت بداية صحيح وخلق الله، والحين كمان خرب ورجبه فوق طيب، والحين علامة أنت صرت علماء في الذرة كذا وبخلقوا أينشتاين نفسه يقول لازم لازم في قوة إلهية، لازم كل العلماء ما زال الإنسان وهو متطور جدا في عقله الطبيعي والمادي والفلسفي مصر على أن يخلق الله، ليش طيب بعد؟ مش هيقدر يبرر، لا، لأنه الحقيقة أن إيه؟ أن الإيمان بالله فطرة في النفس، نحيزة غريزة طبيعة في الإنسان تماما، كفترة الأكل والشرب والاشتياق لهذه الأشياء. الطفل لما يخرج من رحم أمه، في حدا بعلمه إيش؟ إنه كيف يمص الثدي؟ في حدا بعلمه إنه يسرق عشان إيه؟ أمه تلقمه ثديها؟ هم يقولوا هذا منعكس، هذا منعكس المص اسمه، الفليكس تبع المص في البيزيولوجيا، منعكس المص. هذه غريزة فيه، صور؟ يعني شيء مطبوع فيه، وقولوا تماما، متفق معك. مثل هذه الغريزة هذه ومثل هذا الشيء المضبوط، كل إنسان بدائي وغير بدائي، متعلم غير متعلم، فيلسوف أو جاهل، كل إنسان في نفس الطبيعة يبحث عن هذه القوة التي إيش خلقت ودبرت ويهفو إليها، وهي ومن هنا اسم الله، أيوة، لأنه تألهه الموجودات، تتشوق إليه، تعشقه، كل شيء حركة المخلوقات كلها هي عشق لله تبارك وتعالى، توجه إليه، ما في، ما بتستطيع، وما بتستطيع رغم كل هذه الفلسفات الضالة والأفكار الساخطة المتهافتة والنظريات الباطلة المزخرفة المموهة، لا تستطيع أن تقتلع من فطرة الإنسان إيش؟ فطرة الإيمان، ما تستطيع، مستحيل، هذا كلام فارغ. وأي إنسان يعاكس الفطرة ستكسر عنقه في الأخير وحذله وبده يأمن فيها في الأخير، مستحيل. زي ما قلنا قضايا كثيرة جدا جدا، منها قضية الإيمان، منها قضية إيش؟ الإنسانية والرحمة والأخلاق العالية والقيم. فيلسوف نيتشه هذا الألماني سنة 1900 هذا قال لا ما أشوك رحمة، قال هذه أفكار المتدينين، قال إن الرحمة والضعفاء والأرامل والمساكين والغلابة ومش عارف، قال هذا كلام فارغ، هذا الأفكار هذه وهذه القيم ألفها الأنبياء الكذبة، وكتب كل أنبياء كذبة طبعا، ألفها الأنبياء الكذبة عشان إيش؟ قال عشان يقفوا في صف المتسلطين والمتألهين وأصحاب السلطان ويعظوهم. طبعا إيه غريب يا أخي، ما عنده الأنبياء طول حياتهم كانوا ضد الملوك، صحيح؟ موسى وفرعون، إبراهيم ونمرود، عيسى إيش والرومان، محمد إيه وملوك العرب، مستحيل، ما أبدا يا أخي، بالعكس هذا جاهل الرجل، هذا نيتشه غلبان، بحكي كلام مش بحاول أعمل نظرية بس غير صحيحة. الأنبياء دائما كانوا ضد الملوك وضد السلاطين وضد الذين استضعفوا عباد الله دائما، ما كانوش العكس. ممكن أتباع الأنبياء بنتموا ليهم من اليهود والمسلمين والنصارى، صح، حرفوا الأديان، أديان الأنبياء، وفعلا بدأوا إيش يحقون البخاخير الكبراء صحيح، وأصبحوا إيه يعني نعالا والعياذ بالله للجبارين في الأرض، ممكن، بس الأنبياء نفسهم مستحيل. تاريخ كل الأنبياء وكذا عكس أخي، مشكلتهم مع الملوك دائما كانت هي مش مع الناس. فالمهم فهو قال إنه هذه كلها أفكار فارغة، وهذه أخلاق الضعفاء اسمها، قال أخلاق الضعفاء، أخلاق الناجحين الأقوياء هي إيه؟ القوة، الإنجاز، التحطيم، البقاء الأقوى، أنا قوي بحطم كل شيء أمامي، الضعيف بده يروح تحت رجليه بده يندهز، وفي 60 دقيقة نيتشه وجبار، أفكار جبارة مخيفة عن هذه إيش؟ المهد أو المهاد الأولى هو أفكار هيجل النازية، فهم من وين هي؟ وطبعا والداروينية، دارون البقاء الأقوى وهو الأقوى هو الأصلح طبعا، والانتخاب الطبيعي والكيان الفارغ، فهي أفكار مخيفة جدا جدا، الداروينية والهيجلية والنيتشوية، ثلاث نظريات هي التي ولدت كل هذه النظم الكليانية الشمولية اللي سحقت الإنسان وسحقت المجتمعات وسببت حروب عالمية، واحد واثنين الأولى والثانية، هذه الأفكار. لكن نيتشه هذا ضد الفطرة يا أخي، حتى الإنسان إذا كان قويا وناجحا يستشعر رحمة تجاه الضعفاء، فطرة يا أخي تجاه الحيوانات، تجاه عصفور مهيض الجناح، فطرة في عندنا الرحمة هذه، وربنا أنزل في الدنيا هذه كلها ولكل المخلوقات رحمة واحدة من 100 رحمة، فبها تتراحم الخلائق. النبي قال هذا الكلام الصحيح يا أخي، مش من عندك تقول لي هذا شيء، حتى الحيوان طيب، وين النبي تبع الحيوان يضحك عليه وعلمه؟ الحيوان عنده رحمة، وأحيانا نسجل علماء الحيوان حالات كثيرة جدا، بكون في طفل إيه من أطفال الحيوان يعني ضعيف مسكين بلا أب بلا أم، بتبناه حيوان آخر مفترس من طبيعته أن يفترسه، ما بيفترسوه وبخليه بضمه العيلة، بحين عن يتيم غلبان ابن حرام تركيونه في الشارع، فبخذوه هذا زي ما بتبنوا واحد عن المزبلة وكذا، بتبناه الحيوان هذا حيوان مفترس كيف؟ فالنبي قال حتى ترفع إيه الفرس، حتى ترفع إيه الفرس حافرها لئلا تطأ إيش وليدها يعني مهرها. الله أكبر، حتى الفرس نعم عنده رحمة، ترحم ابنها ما بدها تخبط عليه تأذيه، في رحمة، هذا شيء إلهي أخي، ما بتنكره أنت. نيتشه أنكره كويس، انكسرت رأسه، انكسرت رأسه طبعا نيتشه في الأخير، وعاش 10 سنين مجنون، آخر 10 سنين من عمره مات مجنون، مات سنة 1900 بالضبط. تعرفوا ليش؟ خرج من بيته فيلسوف ضخم شنبات، هذا العقل الضخم وفلسفته جبارة، خرج هكذا وراء حوذيا تعرف تبع الحنطور يعني بسوق الفرس، رأى حوذيا سائس الفرس يعني يقود فرسا بعربة، وهذا الفرس الحصان يعني شديد الهزال، ذاون ضعيف، عظامه ايش لائحة مسكين ما بطعمهوش، وهو يضرب به، يضربه ضربا مبرحا بهالصوت، والفرس مسكين حامل حملا ايه كبيرا ومش قادر يمشي، وكان في ايه الجو مطير وفي لبصة وفي طين وفي يعني مخاضة، والفرس مسكين يعالق في هذه المخاضة وهذا يضرب فيه. فنيتشا خرج الآن، نيتشه الفيلسوف انتهى، لحظة معينة غلبته الفطرة، فطرة في الداخل، فلسفتك ذهبت كلها ترجع الرياح يا نيتشه، وانجنيت يا عبد، فطلع هيك شاف الفرس هذه ما قدرش مسكين، ظلوا إنسان، أنا احترمته فخط لهذا المشهد في حياة نيتشه وحنيت عليه مسكين فراح التزم الفرس اعتنقوا به وسقط أي شيء نيتشه، وتلك اللحظة رجعوا عبيته وظلوا مجنون لما مات. من الذي جننه أو ما الذي جننه؟ فلسفته، فلسفته تحطم تحت تأثير أفكاره السلبية، هو ما قدرش في تناقضات رهيبة جدا فكره بلو يعني يولد تناقضات مع إيه؟ مع ضميره مع قرارته في قراره ما فيش ما لا تستطيع. هو حاول عبر حياته هو فيلسوف ضخم بلا شك عقل جبار ومشين يعني ماكينة التفكير لكن ما قدرش مسكين ما تستطيع. قال لا تبديل لكلمات الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا فطرة الله ينبغي أن تتغير ولا كلمات الله بتتغير واللي بحاول يغيرها بده ينكسر راسه وبده يدفع ثمن صعب جدا جدا. امبارح ذكرنا كيف قصة هنا زنا ومش زنا والواض وبهذا الواء وعارفين قصة ايش يعني قصص كثيرة في هذا الباب وقصة صار في النمسا هنا فضائح كبيرة جدا جدا ضد الفطرة لا تستطيع أن تسير ضد الفطرة وهي تواصل المسير سوف تتحطم. المهم قصص طويلة عريضة. قال ما كان يؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. أنا أؤمن بهذه الآية والله نعم كما أؤمن بكل كتاب الله لن يؤمنوا والله أخبر أنهم لن يؤمنوا وسوف يجدون ألف منفذ ومنفذ من تمويهاتهم وزخارفهم التي لا معنى لها كما قلت لكم كيميائيات هلوسات أشياء مش عارف إيه ويطلع حرم لا هذا ما فيش منه ومش حرقان برضو راحوا فيها. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ما هو الشيطان؟ كل عات متمرد من جنسه أو نوعه اسمه شيطان أي شيء. ولذلك في شياطين الإنس أي إنسان يخرج إيش عن حد الاستقامة عن حد الاستقامة ويتمرد ويعتو ويعصي والعياذ بالله ويعصو أيضا مثل عات عاص عصى يعصي وعصى يعصو ويعصو ويعصي والعياذ بالله سيصبح ماذا؟ شيطانا. قال من الجنة والناس وسواس خناس من الجنة والناس. هنا قال إيش شياطين الإنس والجن في شيطان جني في شيطان إيش إنسي. قال تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. سبحان الله العظيم الكفر دائما يأتي مزخرفا ما بيجي شيء بوجه إيه قبيح جدا صحيح؟ يعني هذه الفلسفة بتاعت نيتشه هذه فلسفة كافرة هذه كافرة بالشرائع وبالأديان وبالله بس على فكرة بتسجلها يعني ملاحظة نيتشه الدين الوحيد اللي له شهادة في منصفة وطيبة وزعم نيتشه أنه يمكن أن يكون إيش دين حضارة ودين نهضة ودين إيه قوة ودين إنسان الإسلام الوحيد عنده عبارة إيه من أربعة أسطر فقط للإسلام شهيد نيتشه. الإسلام على فكرة دين متفرد عشان موضوع مبارح زي أن لكل أمة عملهم دين متفرد بكل معنى الكلمة يخضع الرقاب ما في يخضع أكبر العقول. أوجست كونت نفس الشيء قبل نيتشه في القرن التاسع عشر يعني معاصر له أوجست كونت اللي برضو نفس الشيء يعتبر الأديان كلها خرافة وأنه هذه بس فقط مسألة وقت وقال إحنا وصلنا الآن للوقت اللي إيش اللي لابد أن ننسخ فيه كل أفكار إيش كل أفكار الأديان والأنبياء والكلام الفارغ هذا إلا أنه له كتابه في أربع مجلدات. في المجلد الثالث سجل وبشكل واضح محاضراته فلسفة وضعية محاضرات ضخمة في أربع مجلدات. في المجلد الثالث سجل وبشكل واضح قال لو أريد مني أو أريد لي أن أتخير دينا أن أتخير أي دينا يصلح للحضارة يصلح للحضارة ويصلح لهذا العصر ولا يعوق التقدم لما وجدت إلا الإسلام. نعم سجلها بشكل واضح هذه الشهادة لم نعرفها بالفرنسية هي موجودة هي في المؤلفات الضخمة هذه لكن استخرجها بالنص والفص المرحوم الدكتور المفكر المصري الكبير رشدي فكار رحمة الله عليه وقد كان خريطا خبيرا بباطن الفكر الغربي يعني متخصص بشكل غير عادي هذا الرجل ودرس طبعا في أكبر جامعات أوروبا 25 سنة وكان صديقا لكبار مفكرين غربيين من سارتر إلى كذا صديقا شخصيا كان يعرفهم يعني تماما ويناقشهم كانوا يفهمهم أتى بهذا النص بالضبط من المجلد الثالث برضو أوجست كونت شهد للإسلام قال فيش إلا الإسلام معناه الإسلام فيه امتياز خاص مش دين عادي ومش كتاب عادي بس للأسف أكثر من ظلم هذا الإسلام وهذا القرآن أهله المسلمون هم الذين ظلموا هذا الدين والله العظيم. مرة حولوه إيش إلى دروشة وإلى بخير ومرة حولوه إيش إلى تعويذة للسلطان لا إله إلا الله شيء فظيع يا أخي الدين عمره ما كان زي ولا بكون زي هيك الدين شيء مختلف تماما عن كل هذه التهاويم. قال زخرف القول فالكفر دائما مزخرف مموه والله سماه الوسوسة والوسوسة إيش هي الوسوسة هي صوت الذهب صوت الحلي في رجل المرأة أو في دين المرأة لما بيتحرك الحلي له صوت جميل بتحب النساء ويحبون كبعض الرجال اسمه هذا إيش الوسوسة. فالله سمى إيش أقوال الشياطين وإيحاءاتهم وإملاءاتهم سماها إيش وساوس يعني مثل صوت الذهب جميلة وسمى أقوالهم هكذا وأفعالهم أيضا وأوامرهم وتسويه سماها إيه زخارف زخرف زخرف العربي شو الذهب صوت الزخرف الذهب على الذهب يعني فتجيك في شكل جميل الفلسفة الوضعية، فلسفة كتب ودراسات ومقارنات وتبلين ومش عارف إيه وأشياء ودرك ودرك شيء علمي آخر، مثل كلام مشايخ. المشايخ قال الله قال الرسول، شيء بسيط قال الله قال الرسول، لأنك أنت جاهل بقول هيك، هذا جاهل مش فاهم حاجة، هذا مسكين هي أخذته الزخارف إنه كتاب في الفلسفة في 4 مجلدات مش عارف كله كله فارغ. لو كنت عاقل أنا وعقل كبير عندك وعارف إيش الفلسفة حتلاقي كل ما بسويش فلسفة كتاب هذا كلام فارغ من أفهم ما يكون وكلام تافه جدا جدا. وبتشوف أنت بعدين تشوف هذا الكتاب، هذا كان كتاب محمد عليه السلام. شوف محمد كيف كان عاد، شوف تاريخه، شوف رجولته، شوف حياته، اقرأه فصلا فصلا، فقرة فقرة اقرأ حياة محمد، شوف من هو محمد، وخذ أي فيلسوف آخر واقرأ وشوف حياته، وما شاء الله عاد من أخضر ما يكون، مستحيل ما فيش لم ألتقي في حياتي بأي فيلسوف مثالي. كلام فارغ يعني مش أفلاطون، كان لوطي شاذ جنسيا يمارس هذا الشيء مع تلاميذه. أفلاطون جاب علمنا أفلاطون شو علمنا هذا؟ لا بلا مستحيل. برتراند راسل هذا كان والعياذ بالله عنده علاقات محرمه مع الاقارب، وبعدين زنى في ايه في صديقه اعز تلاميذه اللي هو ترانس إليوت، هذا تعرفوا إليوت تبع الارض اليابان كذا والقطط، الشاعر الانجليزي الكبير راح في امريكا مسكين تعقد بعدين من كل العالم هذا كله، ترك انجلترا وراح امريكا لانه استاذ وجاي ياخذ منه الحكمه والويزدم والفكر والفلسفه كذا، استاذه راح زنى له صديقته وزوجته تعقد كريم برتندس. برتندس معفن شخصية عفنة وملحق وحياته أبو البايب هذا مش يعطينا برتندس هذا شخصية حقيرة جدا. فرانسيس بيكون كان سراج وقدر جدا قدر ملابس ما تقدرش تقرب منه من ريحته الوسخة. وش الفلسفة ايش علمنا هذا الفلسفة الوسخة هذا القدر. نيتشه هذا نفس الشيء زي ما قلنا، وانتهى مجنونا في الأخير فيلسوف جبار بده يدمر كل الضعفاء والمساكين كلهم بالطريقة هذه. ما في لكن شوف الأنبياء ولا فوقه هذا مشير فوقه هذا المغارب وقوان المغاربي بقدسوه كنبي بالأنبياء مشير فوقه والخطاب الديسكورس تبع فوقه مجلدات وكتب قرأت فوقه أنا قرأت كثير وما زلت أقرأه. إيش فوقه هذا؟ إيش الهبل تبع فوقه هذا؟ شوفنا فوقه، شوفنا أفكار فوقه، فوقه كان لوطيا وبكتب هذا في كتبه مفتخر في ذلك هو ومات وهو لوطي والعياذ بالله سعد أمي. إيش أخذ من هذا المجموع أنا؟ لكن تعال امشي خلف رسول الله بشوف كيف الطهاره الظاهره والباطنه والرجوله والمجد والشرف هذه هي والطبيعه والفطره فطره الله يعني. الله خلق الانسان لكي يكون على هذه الهيئه مش على تلك الهيئات الممسوخه التي تجعل الانسان اقل من حيوان اقل من بهيمه اقل من سائمه. والله العظيم هذه الحقيقه يا اخواني ما في. قال ولو شاء ربك ما فعلوا، الضمير ما فعلوا ايش هو؟ يعني هذه الزخرفه والاملاء والايحاء، فذرهم اتركهم واعرض عنهم وقل لهم سلام مش وقته الان سوف ياتي وقتكم فيما بعد، فذرهم وما يفترون سياتي وقتهم في الدنيا بالنصر عليهم والظهور عليهم ان شاء الله، وقتهم ايضا في الاخره. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره. ما معنى تصغى؟ تميل من اصغيت الاناء اصغيت الاناء هكذا اذا ايش اذا املته. قال تبارك وتعالى ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما، يا عائشة وحفصة رضي الله عليهما صارت يعني مالت عن الحق، لقد مالت قلوبكما يعني أي مال قلباكما فقد صغت قلوبكما. فالإصغاء هو إيش؟ الإمالة. مالت إيش؟ مالت إلى الباطل إلى الزخرفة إلى الإلحاد إلى التجديف. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ليرتكبوا ما هم مرتكبون. قال ابن عباس ليعملوا ما هم عاملون، اعملوا اللي بدكم اياه اركبوا اي سبيل ما في مشكله. افغير الله النبي يقول الله يلقنه ايضا كانوا يقول له ايش على ان هذا ايش مقول لفعل او لامر بالقول محذوف، يعني قل لهم افغير الله افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا. معنى دائما حجتنا ايش ايها الاخوه هي هذا الكتاب، دائما حجتنا هذا الكتاب في كل شيء، لابد ان نستند ايش على القران العظيم، وهذا القران هو الكتاب الجامع هو النسخه الام لكل العلوم والمعارف. من احسن ان يستنبط من لم يكن معوزا الى اي شيء اخر. شوفنا كيف احنا الامام بديع الزمان النور السعيد رحمه الله عليه وقدس الله سره الكريم لما لما نفاه وسجنه وغربه الطاغيه الملعون الكافر الملحد كمال اتاتورك والعياذ بالله منه ساء ذكره وساء اسمه منعه من كل شيء من أي ورق من أي خلل من أي شيء. لم يكن عنده إلا ماذا؟ إلا كتاب الله في خلده يحفظه الحمد لله مذ كان صبيا، استخرج علوما وفلسفات وفهما وأفكارا إحيائية ونهضوية من القرآن الكريم غريبة عجيبة. الآن كل سنتين أيها الإخوة يعقد مؤتمر عن بديع الزمان الروسي، يشارك فيه مسلمون وإسلاميون ومستشرقون أجانب من روسيا وأمريكا وفرنسا. وغريب هذا الرجل منجم الرسائل تبعته هذه رسائل النور هذه في 10 مجلدات مع الترجمة طبعا الذاتية التي وضعت له. منجم غريب جدا جدا قالوا العلماء يدرون فيه أشياء من أعجب ما يكون في مختلف العلوم والفنون. من أين أخذها؟ من القرآن الكريم، كل القرآن الكريم، كل شيء من القرآن الكريم. وبديع الزمان مش إيش، مش أكبر عالم ومش أكبر علامة ومش آخر العلماء صح ولا أول العلماء، أنا كل عالم آخر أيضا، وكل واحد فتح الله عليه فتوح إيش العلماء وفتوح العارفين بالله تبارك وتعالى سيستخرج أشياء أكثر قد تكون يعني أكثر أقل أعمق أخف، المهم بحسب ما يفتح الله تبارك وتعالى كتاب كما وصفه النبي في حديث الحارث الأعور. والحارث فيه كلام معروف طبعا ومقالة مشهورة عند الترمذي، قال إيش لا تنقضي عجائبه، في كتاب عجيب لا تنقضي مستحيل عجائبه مستمرة إلى يوم الدين. وكلمة بديع الزمان نفسه القائد رحمة الله عليه بديع الزمان يقول كلما شابه الزمان ازداد القرآن شبابه. الزمان نفسه كفيل أن يثبت للناس قال لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون ولا تعلمون نبأه بعد حين، هتشوفوا أنه من عند الله تبارك وتعالى. أفغير الله نعم والذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، ما قدروش كذب النبي ولا مره واحد يقول رسالك يا محمد تكذب علينا وبتفتري لا نعلم هذا ولا كذا واثبت ولا مره. تعرف ليش؟ لانهم لو فعلوا ذلك لافحاهم النبي والقمهم الحجر، لو قالوا تكذب علينا وتفترى علينا ولا نعلم انهم تعالوا هاتوا التوراه وهاتوا الانجيل وحنشوف كتابي مذكور واوصافي مذكوره عندكم يا كذبه، فكانوا ساكتين دائما هم لانه فضيحه بدون مش ومشيكوا بس. ومره النبي ايش قال لهم يلا نتباهل، قال لنا صار نجران اجوا يتفلسفوا لا ومش لا، قال بدناش نطول الكلام نتباهل تأمنوا بالرب وأنا بآمن بالرب ما في مشكلة هيا نتباهل. يعني إيش يعني نتباهل؟ ندعو الله تبارك وتعالى بضع راعة واجفة نتباهل إنه المبطل منا صور لا يعود إلى أهله أو يعود وقد محق كل شيء ماله وأهله وأنعامه وبهائمه هو كمن يمحق علي وعليه سواء. قالوا لا ليش قالوا لا؟ لأنه في الأول وافقوا هم يعني فكروا الحكاية لعب اللي جاي النبي عليه السلام شو حد رسول الله لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان وجهه ينبيك بالخبر لما تشوف تعرف كما قال عبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم الحبر الكبير قال يعني مذ رأيته قال من حد ما رأيت النبي قال هكذا حين رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب مستحيل وجه النور هذا اللي فيه مش وجه زي كذاب الكذاب يبين على فكرة الكذاب سبحان الله الكذب يشين صاحبه وما ترد أحد أو ما أسر أحد سريرة سوء إلا رده الله رداءها والله العظيم ومهما يحاول ويحلف الناس وكذا كذا الناس حطلعوا فيه يحسوا برضو دجال شوي نصاب ما فيش فرق يعمل حاله هو ربي يحلف على العمام دجال القلوب قلوب المؤمنين نصاب برضو هذا ويتباكي يا الله يعمل حاله انه خاشع كذاب برضو والصادق هو ساكت الناس تعرفه من غير ما يتكلم يعرف انه صادق صح وعنده جاذبية يجذب الناس اليه يعني بالصدق الصدق لو وضع صدقه على ايه قال لك على جرح الا براء لو وضع صدقه على حديد لقطع في شيء أمضى من الصدق ولا أنفذ من الصدق له نفاذية عجيبة نفاذ غريب الصدق له فالنبي هو سبحان الله الذي جاء بالصدق هو الذي جاء بالصدق كأنه غيره أصلا ما عرف الصدق الصادق المصدوق الأبر الأطهر فشافوا النبي أقبل روح له الفداء وأرواح العالمين عليه الصلاة والسلام أقبلوا مين معه عاد يا عيني الحسن والحسين وفاطمة وعلي إيش هالوجوه هذه فلما شافوها نصارى نجران قالوا لا هذول ما واحد بباهلهم ايش ويفوز بده يخسر خسران لا يا محمد بطلنا قصة عارفين حالهم كذابين طبعا ما في فكان عنده حجج قوية جدا جدا وبعدين قال لهم فتمنوا الموت اليهود هذه النصارى اليهود قالوا فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ايش المشكلة بيني وبينكم ما بلاش نطول برضو واحنا قاعدين نتمنى يلا المبطل منا يموت الساعة قالوا لا والنبي اقسم قال والذي نفسي بيده طب هذه ايات والله اعظم من اعظم من ان تسير معه الجبال اقسم بالله ناس بتنازلك على بتجادل وبتكابر عليك كويس تمنوا الموت ايش المشكله بدون على حق انا على باطل تمنوا الموت وشوف المقتل سيموت قال والذي نفسي بيده لو تمنوه لماتوا من ساعتهم جميعا والدم كله حيموت وعارفينه هو صادق ومن هنا كان ايها الاخوه عظم ورسوخ يقين الصحابه برسول الله وصدقيته عارفين شافوا منه ايات عجيبه جدا جدا طبعا واحد يقول لك يمكن بعض الناس الشيطان يشككوا طيب ليش من النبي ما كانش يستجيب للكفار يعني هو نما الجواب قراني مش النبي اللي يستجيب يمكن لو بيده النبي حيستجيب عند الله الله ما بده الله ما بده يستجيب لهم لكن شوفوا انتم ربنا تبارك وتعالى عز وجل اعطى النبي مئات الايات الكونيه اغرب مما طلب ايش كفار قريش وثابتة بالأدلة الصحيحة والحسنة وما دون ذلك. الإمام النووي في المنهاج ده وشرحه على مسلم قال معاجز رسول الله الكونية الخوارج تزيد عن 1000. طبعا تزيد عن 1000. وإيش بدك أي معجز تخطر على بالك النبي فعلها بحمد الله تبارك، يعني فعلت له الله اصطنعها له، أحيا الموتى أحيا أكثر من مرة النبي، مش مرة واحدة أكثر من مرة وفي قصص ثابتة بحمد الله تبارك وتعالى. يعني موسى ضرب الصخرة هيك وانفجرت منها، النبي أعجب هيك بكثير بكثير جدا. تعرفوا ليش؟ لأن الصخر نفسه هو من معادن الماء، والله قال وإن منها إيش لما يشقق إيه، هذا هو الصخر نفسه من معادن الماء، ما في مشكلة النبع بيطلع لك فيلا بتطلع من الجبال، لكن اللحم والدم هذا الإيد هذه إيده كف يحطها على الأرض هيك وينبع الماء منها ويشرب 1500 واحد، هذا العجيب أعجب 1000 مرة من الصخر يطلع منه مية. وهذا في الصحيحين في البخاري مسلم عن أنس اي معجز تخطر على بالك قال لك بساط الريح تبع سليمان. بساط الريح ايش؟ اسراء ومعراج في عندك انت، في عندك البراق وراع السماوات السبع كله، شيء عجيب. يقول لك ايش عرفنا بساط الريح؟ كنا نشوفه كان يشوفوه الناس، نقول لهم ما في اسراء ومعراج، الاسراء شافوه الناس بالبرهان قبل. طب تعال انت ولا مره النبي يزار بيت المقدس ولا بيعرفه، وصف لنا اياه. فالنبي احرج فأتاه جبريل إيش بالبيت على كفه، قال له هذا قاعد أوصف لهم إياه قطعة قطعة. أنا هو كان في الليل، راحوا في الليل، ومش هو مش معتني إنه يشوف البيت والمداخل والمخارج، فرحة إلهية رايح وأم الأنبياء وما فاضي. تفضل، قال له وصف لهم إياه كله. سكرتوا أرموا ما عرفوش يتكلموا، معناها أسري به خلاص، معناها القصة الثانية الجزء الثاني وعري به فرض صادق انتهى ولم صحيح. ولا يمكن ربنا يعطي واحد كذاب إيش معجزات كهذه عشان يضل الناس؟ إذا قيل في تاريخ المعجزة إيش هي؟ هي أمر خارق للمعتاد، مش للقانون، هي للعادة، يجريه الله تبارك وتعالى على يد رسوله أو نبيه ويتحدى به، يقوم مقام قول الله صدق عبدي فيما أخبر عني. رسالة الله، كأنه الله بكلمنا صدقوه وهو صادق يقول. فآيات رسول الله كثيرة، لكن هي من غير اقتراحات، ما اقترحهاش الصحابة ولا طلبوها، ولا يا رسول الله اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وافعل لنا كذا، أبدا. الصحابة كانوا قانعين عندهم إيمان كان. فالنبي كل فترة فترة يورجيهم آية من أعجب الآيات، فيبتسم ويتهلل وجهه ويقول فأكثر من مرة أشهد أني رسول الله. هو يشهد لحاله طبعا، شو آيات غريبة عجيبة الصحابة يشبهوها طبعا شيء مش عادي، والنبي يقول أشهد أني رسول الله أو مش رسول، ما أوتى مثل هذه الآيات صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، لأنه ما اقترحوه ما فلسفوش، الله أعطاهم بارك لهم، بس كفار مكة كذابين وبيقترحوها تعجيزا، فكروا حالهم وما هم بمعجزين وما هم بسابقين أيضا. نعم، فلا تكونن من الممترين، أي من المتشككين. طبعا هذا إيه يعني المفروض أن يكون مخاطب به ليس رسول الله، رسول الله لا شك ولا عنده إيش ذرة من شك، وإنما المخاطب به إيش أمته، يعني لا تكونوا إيه أمة محمد من الممترين. أما نحو الآيات الأخرى فإن كنت في شك مما أنزلنا إلى آخره في يونس لا، فهذه كما قلنا أمس أو أول أمس أيها الإخوة، هذه إيش على تقدير شرط والشرط لا يقتضي إيش الوقوع أبدا، شرط زي ما جبنا آيات أخرى، قل إن كان للرحمن ولد لو أراد الله يتخذ ولدا، كلها شروط هذه لا تقتضي إيش الجواز ولا إيش الوقوع، ما لاش علاقة. وتمت كلمة ربك، وفي قراءة سبعية كلمات ربك، وتمت كلماته أو تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، هذه آية عجيبة، لا مبدل كلمته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كل كلمات الله أيها الإخوة إما أن تكون إيش أخبارا، وإما أن تكون إيش طلبا، أي إنشاء صحيح، يا خبر يا طلب. يعني كل الآية تتحدث عن الجنة والنار والحساب والصراط والميزان والبعث والنشور والحشرة وقصص الأنبياء وقصص الأمم وما كان منهم وما كان الأنبياء إليهم إلى آخره، كل هذه إيش بسموها أخبار حكايات كلها إيش أخبار. الله قال كل هذه الأخبار إما كان في الدنيا ومما سيكون ومما سيكون في أمر الآخرة أو من أمرها، قال كله صدق ولا حرف واحد فيه كذب، كيف هذا؟ هذا رب العالمين المتكلم لا إله إلا هو. وتمت كلمة ربك صدقا في الخبر وعدلا في الطلب، وكل شيء طلبه الله منا ولك هذا حرام لا تفعله، وهذا حلال أو واجب افعله أو حلال مباح لك أو معفو عنه، فهذا هو العدل، هذا هو القسطاس، هذا هو الميزان. ما تقول ليش ليش الله يجوك هذا. الآن أعتقد أنه أي واحد فيكم بعد بيسمع هذا الكلام هو مقتنع به طبعا، غير ما يسمعه من أول مقتنع به ومؤمن به بلا شك، أنا أعتقد أن لن يشك بل سيجزم أن في إيمان من يتساءل منكرا لا كالمنكر، لماذا أعطى الله الأنثى نصف حظ الذكر؟ أن في إيمان هذا مغمزا بل مطعنا، أن في إيمانه مغمزا بل مش ممكن تكون مسلم أنت مسلما، أو تقول ليش الله، أنت تقول ليش الله، استغفر الله العظيم يا أخي، إيش الغباء هذا، إيش البلاد هذه الفكرية، تدعي الإسلام والإيمان وليش الله، ومين أنت عشان إيه تسأل الله تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل، لا له. مين أنت أصلا، إيش عقلك أنت، إيش فهمك، يقول أخا نتسأل، تسأل بأدب، إياك تهلك، ما تلعب، هذا رب العالمين تبارك وتعالى، ما تلعب، سأل بأدب، سأل وأنت بترجف فيه. ما تطرحش السؤال بالطريقة هذه بالجسارة هذه. أنا بغتاظ جدا من بعض الناس اللي بيسألوا أسئلة زي هذه، بيشوفوا في التلفزيون وكتابات وصحفيين وكذا، شيء غريب، يقول لك مسلم أنا وأشهد أن لا إله إلا الله، مالناش دعوة فيك. لكن انتبه، تتكلم أنت إيه بصدد رب العالمين تبارك وتعالى، ليش الله أحل أربع زوجات يا أخي، ليش ما أحلش أربع أزواج، ليش معترض يعني أنت وعقلك كبير للدرجة أنت فهمان يعني. هذا اللي بيقول إيش، ليش الله أعطاه النص للأنثى، نقول أنت فاهم كثير ما شاء الله، فيلسوف في الشريعة، ما الله هيك، انت مش فاهم حتى ايش الله قال، انت جاهل لانك بعيد واتيت من جهلك. المراه عندها 24 حاله في الميراث، ثلاثه ارباع هذه الحالات هي افضل من الرجل، ايش رايك عاد يا فيلسوف، وين مش فاهم، ما درستش غير الميراث انت، ولا درسته ولا بتفهمه، فهمت شغله واحده كما قال ابو نواس، قل لمن يدعي في العلم فلسفه عرفت شيئا وغابت عنك اشياء، ومفكر حالك انت يعني ما شاء الله حط بالعلم يعني، ايش بتعرف انت المراه، ولا حاجه بتعرف، تعرف الكلمه هذه فقط، أن المرأة نصف الرجل، بس في 24 حالة، ثلاث أرباع هذه الحالات المرأة تأخذ فيها كالرجل أو أزيد منه، وإيش رأيك عاد؟ هذه حالة المرأة، فمش صحيح إنه إيه المرأة تأخذ نصف الرجل دائما، يعمل لي فيها قاعدة ومع المشركين والكفار واليهود وبتردد كلام وأنت لا تفقهه، ولا مش صحيح، وهكذا في كل القضايا الأخرى، فتأد وتواضع وحافظ على إيمانك، ليس مغامرا بدينه كآمن، إياك تعبث بإيمانك، تموت الآن الساعة هذه إيش قبل ربك، إيش تقول له تبارك وتعالى؟ والله يا ربي أنا كنت متفلسف، أنا ذكي، حبيت أظهر للناس إن أنا ذكي وأنا بتساءل، تروح ما بفعل عند الله هذا، انتبه، هذا رب العالمين تبارك وتعالى. وسمعنا وأطعنا، لما الصحابة إيه الله أنزل إيش، وأن تبدوا ما في أنفسكم، مش حكاية ميراث وكذا، لا قال لهم أي شيء في الداخل في الخارج بدنا نحاسبكم عليه، وحاسبكم بالله، قالوا يا رسول الله يعني نهلك، في النفس تجري فيها وساوس وأشياء كثيرة، فالنبي قال لهم إيش، أتريدون أن تكونوا كبني إسرائيل، قالوا سمعنا وعصينا، قالوا حاشا وكلا يا رسول الله، سمعنا وأطعنا، قالوا بس يعني كبير هذه صعبة، فأنزل الله سبحان الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، بعد آية الإيمان كل آمن بالله وملائكته ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، قال الله فعلت، ربنا وتحمع قال فعلت، ربنا لا قال فعلت، لما وقتيش رحمهم، أراد أن يختبرهم، أن يختبر الإيمان، الإيمان تسليم، دلوة الإيمان تسليم، وإذا بدك تتفلسف شوف الفلسفات، أقرأ الفلسفات لا بأس، جيد اقرأ وشوف، الإيمان يختلف عن الفلسفة ويختلف عن العلم ويختلف عن العقل ويختلف عن الأيديولوجيات البشرية، الإيمان لا يعتمد الفهم دائما وأبدا، أنه لازم أفهم كل شيء، ليه ما تفهم، معنى تفهم اللي أنا بفهمه من كلمة أني بدي أفهم، أنك بدك دائما الإيمان يخضع لموازين العصر، صح؟ لفلسفة العصر، للمستوى الفكري والأفق العلمي الذي وصل إليه العصر، يعني بدك الإيمان يكون بشري، صح؟ هاي معناها، يعني بدك رب مصطفى العظيم يتظهر في كل عصر إيه بشكل بشري فقط، يكون محدود العلم، هذا مش صحيح يا أخي، لكل نبأ مستقر، الله قال لسه ما جاءش، هتفهمه الآن أنت، هتفهمه بعدين لما تفهمه أهلا وسهلا، فسلم سلم. ولذلك يقول إيه فلازمة الإيمان، حتى المسيحيون عارف يقولوا في فرق بين الفهم والوصول، هدف المسلم وهدف المؤمن أن يصل أو أن يفهم، أن يصل، أنا يهمني أصل، أفهم أفهم بعدين بصراحة، يهمني أصل، ولم صحيح سبحان الله، هذا اقتنعت به وأنا طفل صغير، قلت في أسئلة كونية يسموها أنطولوجية معقدة جدا، ولحد الآن تحير وتتخوص فيها عقول إيه وأفهام الفلاسفة الكبار، ويموت بعضهم وهو ملحد لم يقطع في قضية الإيمان إيش بشيء على وجه واحد، كارثة. فقلت الأفضل الأفضل بدل أن نضيع حياتنا وجهودنا في هذه الأشياء، أن نبحث بداية، هل هي البداية أول شيء عن الوصول عما ينقذنا، وبعدين إن بقيت فسحة نبحث هي عن تفاصيل إيش الفهم في دقائق القضايا، لأن أصول القضايا وأمهات ومفهومة الحمد لله، والإنسان يدعي لها مظبوط ولا لا، يعني أنت كمؤمن الآن تدعي أنه في إله وفي رب، تدعي أن هذا كلام وتدعي انتهى، هذا أهم شيء، بعد هيك فهمت إيه كل كلامي، هذا مستحيل على وجهي فهمت، لم تفهم مش مشكلة، اكتفي بما فهمت، قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، اتبع اللي فهمته وسلم ما لم ايه، والراسخون في العلم، قال مش الاغبياء، قال الراسخون عنده عقل كبير، هذا الفيلسوف يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ليش ربنا يرضخ 90% وبدو يكذب 10%؟ يا أخي ف 90% كله صحيح وحكيم وجميل، العشر هاي حتقول لي أنا بدي أشطب على العشرة على التسعين من أجل العشرة، مش فاهمها؟ هذا عقل عندك عاد؟ لأنك مش راسخ مش فاهم. الله قال لا، الراسخ بقول كل ما دام ثبت أن هذا من عند الله وكله من عند الله حسلم له. فهمت أو لم أفهم؟ لأنه الأصل مفهوم، والأصل إيش؟ مهضوم كما يقال في العامية، مهضوم ومعقول مفهوم كافي. وهذا بصير ولله المثل الأعلى مع بشر زيك. على فكرة ما فيش فيلسوف وفيش علم كبير تقرأه وتفهمه كاملا، مستحيل. واليوم اقرأ أنت فلسفة ما بعد الحداثة، واقرأ علم الخطاب وعلم القراءة وقراءة القراءة ودور القارئ، مستحيل. ما في كتاب، حتى مش فيلسوف، ما في كتاب يمكن أن يفهم كاملا. إيش رأيك؟ مستحيل. والأعجب من هيك كمان، اللي كتبه نفسه لا يمكن أن يفهمه على وجه واحد. إيش رأيك عاد؟ هذا هو. طب إذا هذا كلام بشر، فكيف كلام رب البشر لا إله إلا هو؟ بدك مرة واحدة ما شاء الله مولد تعصرها مرة واحدة وخلاص وترميها؟ بدك هيك القرآن يكون تفهمه مرة واحدة كوباية شاي تشربها وخلصت؟ وكيف لا تنقطع عجائبه؟ وكيف بده خاطب كل البشر؟ وكيف بده خاطبنا لبعد كمية ألف سنة كمان؟ وبده يقنعنا؟ مالك يا أخي أنت؟ لا، بتفلسف وضحك عليهم الشياطين، شياطين الإنس والجن. انتبه، فهذه قضية خطيرة جدا جدا. فهذا في الأصول، وبعدين الفهم بيجي في الفصحى. الفهم إيه؟ لأنه في فهم للأصول وهذا كافي، فهم الأصول كافي. أنا صحيح، أنت لو تطلع إنه هذا فلان اللي بحدثني مثلاً فيلسوف كبير ومفكر نظيف ومستقيم وطاهر فعلي، يعني ما عندوش أغراض، مش مغرض هذا الرجل. طيب، وبتفهم أنت عندك هذه الأصول إنه فعلاً هو كذا كذا أصول، وبيحكي لك هو عن خطته العامة، عن خطته العامة في تفسير الوجود وتفسير الإنسان وقيم الإنسان الفرد والمجتمع، واقتنعت بها أنت. لكن في تضعيف حديثه وأنحائه أشياء كثيرة لا تفهمها ولا تعقله، صعبة دقيقة جدا، أشياء بها تبريرات فلسفية معمقة. هل ترفضه لأجل هذه الأشياء البسيطة؟ أو تتوقف تقول أنا العيب مني مش قادر أفهم فلسوف؟ أنا تلميذ عنده لسه، هذا عمره 70 سنة فلسفة، أنا لسه عمره 20 سنة، لسه يمكن أبدي 100 سنة لما أصل الرجل هذا، وممكن ما أصلش لأنه عبقري هو، صح ولا لا؟ فذ تفكيره، فذ جدا. فمش ممكن تتهمه بالجهل وبالغباء وتشطب عليه عشانك أنت. والشاعر العربي فهم الكلام هذا ببساطة، قال ومن يك ذا فم مريض يجد مرا به، يجد به مرا الماء الزلالة. قال وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. العيب مش في القول، من فهم انه غلط طبعا. يعني هذه قضايا بديهيه اليوم تلاقيها مش واضحه لكبار الفلاسفه. قال لا، وبده ليش؟ ليش الميراث؟ وليش الزواج؟ وليش الطلاق؟ وليش حد الرده؟ وليش مش عارف ايه؟ وليش الحق الجهاد؟ كل شيء ليش ليش ليش ليش؟ مع انه في جواب، في جواب يعني بده يتعمق وبده يتفلسف في فلسفه الشريعه. فاحنا هدفنا ايه؟ ان نصل باذن الله الى رضوان الله، الى محبه الله، صور الى جنات الله ان شاء الله تعالى. وبعدين في فسحة الفهم، الوصول، وهذا ما يقوله فلاسفة الإيمان، مسيحيون ومسلمون ويهود. هدف المؤمن ليس الفهم، انتبهوا، هدفه الأصيل الحقيقي الوصول، هذا بدي إياه. والوصول لو بدنا احنا ايش نقول؟ في الفهم في الوصول. الفهم طريق مين؟ العقل أو القلب؟ العقل. والوصول بغية القلب ولا العقل؟ القلب. القلب لم يحب شيء، نسأل لو حبتنا فتاة أو ما كذا، ما يعني ما عنده فسحة أصلا، هو إيش يسأل إيش عن حسبها وعن نسبها وعن ماضي، ما بدوش، مش هم بس يتزوج وتطلقت يا أخي مرتين، ولا بيهمش بيهمش، ما بده يوصل إليها وبس، القلب بده يوصل وبس. ليه؟ لأنه إلها جاذبية جذبته، هو بده يوصل وخلاص. قال لك هوا إيه؟ هوا ناقتي خلفي وقدامي الهوى وإني وإياها لمختلفان. المجنون بقول قال أنا بركب الناقة وأنا عندي مشوار رايح له، بس هذه الناقة تبعتي قال الفصيل تبعها إذا نزل قعود تركته وراها، وهي عارفة هي عبد وخادم إلي ولازم تروح توصلني على المشوار لأبلغ حاجة في نفسي. عارفة الناقة تعرف شيء، هذا مسيرة مسخرة بأمر الله، بس قلبها بقول إيش؟ ابني. وعقلها بقول إيش؟ صاحبي خدمته. فبتمشي شوية بتنسى ترجع مع قلبها، كل ما يغفل هو، كل ما ينام، كل ما ينام هذا المجنون رايح عليه، هو هو بده ليله يبدا ايش الفصيل، كل ما ينام المجنون لحظه ايش بيه بلاقي نفسه ايش في بداره، ايه بيصوروا احنا. فقال قال هوى ايه؟ هوى ناقتي خلفي وقدامي الهوى واني واياها لمختلفان. انت يا مؤمن مجرب، كل واحد فيكم ما يتفلسفش، كل واحد فيكم حصل له وبيحصل له وحيحصل له لما يموت. ايش هو يجي في لحظات ايش انه حس هذا ما شاء الله شباب وقوي ودرس كتابين وترجم شيء بالالماني، صار ما شاء الله ونيتش يعني، ولا صار كانت يعني، ليش وما ليش وكذا بتفلسفه. طيب بعدين الله يعطيه على راسه، يصاب بعله بمرض خطير، خاصه كان مرض خطير، انتبهوا انا ثول فرانس، هذه الفرنسيه صدق الله العظيم، انا ثول فرانس هذا كان ملحد واديب وادبه كان، بس اديب فظيع هو، عارف ايش قال؟ قال متى يؤمن الملحد؟ متى يؤمن الملحد؟ جواب مش على هي على طريقة الفلاسفة، على طريقة الأدباء، وهو أديب وحقيق بهذا الجواب. قال إذا ظهر السكر إيش في بوله؟ إذا عرف إنه عنده مرض سكري بيصير مؤمن كويس. قصة لا فلسفة ولا كانت ولا عقل ولا منطق. قال إذا ظهر السكر في بوله بيصير مؤمن هذا مباشرة. قال فرانس ومجرب هو. فكل واحد يكون عنده شرط هذه في لحظات القوة، كان كذا يعتد بعقله. في لحظات الضعف، في لحظات اليأس، في لحظات القنوط، الكآبة، في لحظات استشعار ضعفك والحقيقة خلق الإنسان ضعيفة. أنت في حقيقة ضعيف، عمرك ما تكون قوي أصلاً. ما تقوليش أنا قوي، شو أنت قوي بضعفك. إذا استشعرت ضعفك ونميته بتكون قوي بإذن الله كمؤمن. بس إذا استشعرت قوتك فأنت ضعيف أضعف مما تتخيل، متهافت، أنت تهافت الزجاج. في تلك اللحظات القلب بدأ يشتغل أبداً، وتسفح الدموع، ويا رب ويا الله وأنا عارف وأنا كذا، وبتوب وبترجع وأنا صحيح. هذه هي. في لحظات معينة تلاحظ نفسك انك انت ايش سلخت جلبابي او نزعت جلباب الفلسفه والعقل بالمره، وحبيت تعيش للحظات او لساعات كايه كصوفي كعارف بالله، وتشعر بطمانينه غير عاديه. ابو حامد الغزالي لا عقلك ولا عقلي ولا عقلنا كلنا ولا واحد ممكن يكون عقله مثل عقل ايش ابي حامد الغزالي الا المغرور. المغرور شو غزالي مين هذا؟ المغرور الغزالي وكانت وارسطو كلهم وحتى الصحابه مش زيه، لانه اهبل، لانه اعمى. طبعا طبعا الاعمى ما بيشوف هو، بس الغزالي واللي بيعرف ايش الغزالي وايش كتب وايش عمل وايش الناس قالوا فيه بعرف من هو ابو حامد الغزالي رحمه الله عليه. شيء فظيع، قليل قليل مثل ابي حامد. ابو حامد جرب كل الطرق هذه، فلسفه ومنطق وشاطر، هو ما وصلش اليقين الصحيح. في الاخير قال في طريق واحده، جرب كل شيء، هو بخلاه كل طريق جربها، ما وصلش اليقين، لانه نفسه لا تقنع كما تقنع نفوس الصغار. نفسه وعقله وافق العقل الضخم جدا جدا لا يعني اي حجه بالنسبه لك مقنعه، هو بزيف لك اياها في لحظه، قلت لا مش صحيح، هذه مدخول الحجة. فصار هو إيش؟ صار في الهواء أبو حامد، انتهى، بده يلحد، صار الحال، وصار عنده دبرشن، هو سمى الكنظ، وصيب بالكنظ. الكنظ هو الدبرشن، أحسن ترجمة إيه؟ الكلمة الدبرشن، دبرسيون، صار عنده الكنظ، كل أعراض الكنظ كانت موجودة فيها أبو حامد الغزالي يعني، وكاد يهلك الرجل. بعدين قال فيه طريق واحدة، لماذا لا أدخلها؟ أجربها. إيش هي؟ طريق القلب، مش طريق العقل. ما العقل القلب أيضا مصدر المعرفة، هو مش مصدر. أنا أقول لك بصراحة وحتوافق معي كمان، معاملاتنا مع بعضنا البعض مش مسلمين كبشر 97 على الأقل يمكن في المئة إذا مش 100% لا تعتمد على العقل، إنما تعتمد على القلب. بيجيك واحد مع مولانا وموتى، قلبك يقول لا الصادق هذا محبتي، بتحبوش تعطوش المودة صح؟ ممكن تجانوا تنافق زي ما نافق أخوها، بس القلوب متلاعنة مصدر لا واحد تاني لا بنافقك ولا ببوسك ولا بحبك بخير، كل فرصة تحب تجتمع بيه انت صح ولا، وتتمنى تقول معه وتنسى حالك ساعتين ثلاثة أربعة خمسة ستة، بدعيك بتلبيه بتدعيه بلبيه في ليه؟ لأنه في القلب هذا بيقول انه حبه صادق، وهو نفس الشيء بيقرأ لغة قلبك. العقل هنا ليش دخل مزبوط ولا، مع انه هذا اللي انت بتدعيه وبدعوك وهذا والأخوة والبساطة الأحمد بينكم، مرته دخلت المستشفى وما زار كاش واعطاك عذر تافه، قبلته انت انه صادق وفعلا صادق عذره هو، ولا كان يجيك. وهذاك الثاني مش مخلي شيء، بيجيك للنهار وبيخدمك كذا، والقلب يقول لا لا لا. طب ليش؟ العقل بيقول والقلب يقول لا. القلب والعوام فاهميش هذا، يقول لك ايه القلوب تتسامع القلوب على حسها يعني على لغتها، والله صحيح. وفي عندنا حديث موضوع وضعوه العوام في فلسطين يمكن، قال له يا رسول الله بحبك، قال له قلوب على حسها، هذا حديث، هذا كان العوام، لكن معنا صحيح الدين بلا شك. فاذا احنا في معاملاتنا نتعامل بالعقل ولا بالقلب؟ ترجع مره لزوجتك وين البقيه؟ اعطتك 1000 يورو في الاسبوع، والله يا ابو فلان كذا وكذا وكذا وكذا، والله العظيم رحت وكذا تتتت. تحس انه لا مش صحيح، في كذب، وحلفت لك يمين بتكذب لي، او تبكي وتطلب يا انا، وبتشكيك لاهلها ولاخوها شو مكذب لي انا، بعد العمر هذا يقول لك كذا، وانت تقول بتبوس راسها ومتاسف، ولا بقول كذابه برضه كذابه صح ولا لا؟ وبعد 3-4 سنين ولا كذا، والله سامحني كذبت عليك، الله يعين على الشيطان، ساعة شيطان كذب. كيف القلب عرف يا أخي؟ مش العقل هنا. ففعلا إنسان ناقص وبشر ناقص اللي بفكر أنه مصدر المعرفة فقط هو العقل، لا، في قوة حدسية عند الإنسان غريبة جدا. على فكرة في كتاب كامل حدثكم عنه لأينشتاين، هو بالألماني ووضعه بالألمانية اسمه عارف إيه؟ الحدس مصدرا للعلم، لأنتوتسون هذا تيوشن الحدس مصدرا أينشتاين، هذا عالم فيزيائي عالم بدرس المادة، كان هذا رياضيات بالرياضيات بدرسها، قال لك مصدر العلم الحدس مش العقل، هذا الحدس. لا لأنه وصل للنسبية تبعته النظرية اللي هزت العالم لحد الآن، أقامت الدنيا ولم تقعدها، بالحدس وصلها مش بالعقل. إيش بدك أكثر من الطيب هذا؟ موجود صح ولا؟ فهذا القلب موجود، لغة القلب الحمد لله. الإيمان، الإيمان يخاطب القلب والعقل، لكن خطابه القلب أكثر صح ولا؟ القلب بضله. ولذلك في الأخير قضية الإيمان صدقوني لا تتمحض إيش براهين عقلية جافة كما تتمحض إيش مشاعر ووجدانات قلبية حية نابضة. هذا هو الإيمان. بتشوف مستشرق بعرف الإسلام أحسن منه منك وعم صحيح، ومجامع 150 ألف حديث ودارس تراثنا الإسلامي بدقة أنت بتستغرب. ها قال مثلا إيه مناهج المدارس التربوية في القرن الرابع الهجري في نيسابور. لا راح حتى هذا العالم الإسلامي وفي القرن الرابع بالذات ودارس إيه الميثودولوجيا المناهج التربوية للكتب الدينية في مدارس نيسابور في القرن الرابع. أنت لو أكلفك تعمل فيها بحث مش هتكتب سطر واحد، بس هو عنده ريفرنس ومراجع وأشياء ومكتبات أشياء غريبة جدا جدا، ومن خلال أشعار ومن خلال كتب بلدانية وجغرافية جايب لك أشياء وكون بحثه هذا. يعني رجل فيلسوف تراثك هذا المستشرق هم هيك بس كافر صح ولا؟ وبسب القرآن وبسب رسول الله ما نفعوش. وبتلاحظ مسلمة نمساوية أو ألمانية أو إنجليزية بسيطة غلبانة دارسة مش عارف إيه مثلا رياضة ولا رياضيات ولا أي شيء، سمعت شيء بسيط قرأت شيء من كتاب الله انشرح صدرها آمنت، تسألها إيش دورك؟ لا شيء قلبي هداية شيء جذبني وبس انتهى كل شيء. عبد الأحد داود القس الإيراني علامة اللي قرأ كتاب عن إيه محمد إيه الكتاب المقدس علامة رجل هذا علامة في الأديان طبعا مقارنة الأديان عميق جدا جدا كتابه حتى صعب معنى في علم مش صعب مقارنة الأديان بس كتابه صعب لأنه جدا جدا عميق وعارف لغات شرقية وبيجيب مقارنات بين لغات قديمة وكلمات قديمة شيء مش سهل بحث غير سهل بالإطلاق. سألوا لماذا آمنت؟ كان يقول لأننا قرأت الكتب المقدسة وقارنت وعملت إيش يعني مجموعة إيه المقابلات وبعد لا لا لا قال لهم أكذب عليكم سبب إيماني شيء واحد هداية الله تبارك وتعالى. قال تعالى سيأتي غدا في سورة الأنعام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره. الله العظيم شرح الصدر. أنت الحين تعبد الله وهذا بيعبد الله، أنت بتقوم تعبد الله تعبان مكسر يلا نقوم قبل إيش عالسحور يعني قبل ربع ساعة ما في شيء لذيب وتقعد وهذا بقوم قبل ساعتين وطول الليل يبكي وكسر ويقرأ وينزعج لما يطلع الصباح. طب إيش القصة؟ وهذا مسلم وهذا مسلم صح؟ هذا شوي صدره إيش منشرح للعبادة الله أعطاه الشرح. أنت الله ما أعطاك الشرح هذا لسه صح ولا لا؟ لما تجد هيك بنزل الدم في دماغك ويصير ثقيل دماغك تتعب بتقوم بالعجل هو بحط راسه ثلث ساعة بحرقوش ولذة وبحب يرفع راسه أحيانا بيستحي كيف أرفع راسه وأنا ساجد لله بستأذن وقول استأذن رب العزة أرفع أرفع يا رب أرفع أرفع وظلوا بتل ساعة نص ساعة وساجد. وطب وين ضغط الدم هذا والدروب ما بشعرش فيه ولا بشعر لا بألم ولا بدروك ولا بأي حاجة ليش؟ في شرح. قال الحسن البصري صور إذا قمت إلى الصلاة أو إيه افتتحت كتاب ربك ولم تشعر بفرح وسرور فاعلم أنك محجوب. هو حاجبك مش معطيك لسه مش فات عليك شكات إلهية هذا مش لغة العقل هذا لغة إيش اسمها القلب. وتعال حدث بعدين إيش عاد أهل الإيمان بمنهج الفلسفة كلام فارغ في شغلة تجربة روحية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.